إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. بعض الأطباء النفسيين ينصحون المرضى بالذهاب إليهم ويحذرون من يأتيه من الذهاب للقراء، حيث يقولون أن هؤلاء جهلة ودجالون. القراء إذا كانوا بالصفة التي ذكرنا معروفين في عقيدتهم وسلامة إيمانهم، ولم يجرب عليهم خطأ في عملهم، عندهم علم بالرقية الشرعية والرقية غير الشرعية، بحيث أنهم لا يرقون إلا بما يوافق الشرع، فهؤلاء بالدرجة الأولى يذهب إليهم بالدرجة الأولى قبل الأطباء النفسانيين. لا مانع من الذهاب إلى الأطباء النفسانيين في حدود طبهم ومعرفتهم، لكن هؤلاء أحسن علاجا منهم، الذين يعالجون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم علم ومعرفة بهذا وسلامة عقيدة، هؤلاء أولى من غيرهم. وقول القول عنهم بأنهم دجالون أو هذه مبالغة ومجازفة وقذف لهم بالجهل، ومن جهل شيئا عاده، هؤلاء جهال لا يؤخذ كلامهم في مثل هذا. مش ما الذي يدري الأطباء عن القرآن وعن علوم القرآن وعن الأسرار التي في القرآن؟ جهال في هذا الشيء، ليس لهم حقا يتكلموا بهذا، بل يجب أن يؤدب ويعزر من يتكلم بهذا الكلام الذي يقول عن الرقية الشرعية إنها تدجيل أو إنها لا قيمة لها. هذا يجب أن يعزر، أو ربما يجب استتابته، لأن هذا يصبح استهزاء بكتاب الله عز وجل، ومن استهزاء بكتاب الله فقد ارتد عن دين الإسلام. الأمر خطير في هذا. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.